الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وقف بنا الكلام عند اظهار الشارحي رحمه الله تعالى لكلام المصنف حول المفردات التي وردها، فهو قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعمال والأدوات لا تحويه الجهاد الست كسائر المبتدعات. وأخذنا في بيان ما ذكر تحت هذا المقال من كلام الشارح في بيان هذه الألفاظ، ومن كذلك من بيان استعمالها من عدمها. وفي الحقيقة هذه الألفاظ محدثة جاءت من جهة رد الأشاعرة عن المعتزلة، وهي من أقسام العقل. الأفراد وردها العقل كأقسام الرد على المعتزلة. فبين الشارح الأقسام الثلاثة في توجيه هذه الألفاظ، واعتبر القول الأصلي وهو القول الصحيح عن السلف أنهم دائما يستفسرون في أي لفظ فيه غموض، فإذا كان فيه غموض قالوا بين لنا معنى المراد، لا يكفينا اللفظ هذا أو في نفي هذا الشيء، كأن يقول لا تحويه الغايات أو الجهاد، ما تريد ما هو المعنى المراد من قولك هذا؟ فإذا كان المعنى مرادفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبلناه، وإن كان غير ذلك رددنا. إذا تحدث المرء عن ربه سبحانه وتعالى يجب أن يستعمل أفضل الألفاظ ولا أفضل من كتاب الله، أي من كلام الله عز وجل وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام، وكذلك كلام الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما أشكل على العقول فيما جاء مختصرا. طيب، وقفنا عند قول الشارح وعما لفظ الجهة. طيب تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معلوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات تعالى الله عن ذلك، وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهذا ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه. طيب، بيان بأنه يتحدث عن الجهات الأربع هنا: الشرق والغرب والشمال والجنوب، فهي مخلوقة. خلاص، هذا لا يحق. نحن نتكلم أن الله عز وجل مستوى على عرشه دائم من خلقه، ليس هناك شيء من المخلوق. فكون أن هذا هو المقصود بالجهة صحيح، أما إذا كان حاصله في الجهات المحدثة عن الكلام في هذا فهذا من فيه مفهوم، فلا نقول لا في شرق ولا في غرب ولا هو في الجنوب ولا هو في الشمال، ولكن إذا تحدثنا عن الجهة نقول إن الله عز وجل مستوى على عرشه

ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناها ومنه السؤل، وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محوية، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفس النقيضين كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها كالعرش أو غيره. لماذا قال كما ظنه بعض الشارحين؟ أن كل من شرح الطحاوية إلا وعلى مذهب الأشاعرة، وكل من اعتنى بالطحاوية هم من الأحناف، والشيخ رحمه الله تعالى ابن أبي العز هو حنفي، لكنه خرج عن مذهبه في جهة العقيدة، وأبوه كان قاضيا، كان يشار إليه بالبنان في الفتوى، وهو كذلك تصدر شيئا من هذه المهاب، وكان يعني علما في زمانه في مذهب الأحناف، غير أنه لم يسلم في العقيدة، لأن العقيدة أو غالب أصحاب المذاهب بعد أصحابها لما ظهرت يعني الفرق العقائدية خارجة عن مذهب أهل السنة والجماعة اعتنقوها، فتجد أن مثلا المالكية اعتنقوا الأشاعرة، وتجد الأحناف اعتنقوا مذهب الماتريدي، وتجد الشافعية بين خليط، الحنابلة هم يعني أثبت الناس تقريبا على مذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك يعني من كان قريبا من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ساروا على هذا الناس. لكن مصر بما أنها كانت تعج بالأشاعرة، فكثير من الشافعية كذلك نحو أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه، وهو تاب من هذا من هذه المقالات وبين ذلك، لكنهم طبعا دائما يدينون حول يعني أن هذا الأمر مفترا عليه، ولكنه بلسان بل تحقق هذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل بعض المحققين أخرجوا هذا يعني هذه المقالات وأثبتوها صحة إسنادا إلى أبي الحسن الأشعري أنه رد مذهبه إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في العقيدة، وقال هو الإمام في ذلك، يعني في يعني في مسألة العقائد وما يتعلق في الكلام بها. فلذلك هو يبين يقول أن بعض الشارحين أخذوا هذا المقال على أنه يعني ينفي النقيضين والكلام على داخل العالم وخارجه وغير ذلك، والمراد بأن ليس كسائر المحدثات، لأن معلوم أن العالم يعيشون على أقسام أربعة، فيقال فلان من الشرق، وفلان من الغرب، وفلان من الشمال، وفلان من الجنوب، هكذا حتى في بلدنا قل فلان هذا من الجنوب، ويقتل بالجنوب عدة يعني مدن، وإذا قال الشمال أو الشمال الغربي أو يعني الشرق يقصد به مدنا تلحق بهذه الجهة، فهذا المقصود أن ما من مخلوق إلا وتحتويه جهة، يعني هو من جهة معينة، فيقال فلان هذا كلام الشرقيين، هذا كلام من كان من الجنوب، وهكذا. فهذا يعني شيء مضطرد ومعروف بين الناس، لكن في حقه تعالى هذا شيء مختلف، فلا ليس له أو ليس للمكلف أن يتحدث عن الله عز وجل أو يدخل هذا المقال أصلا في الكلام عنه، والأصل ليس فيه أدنى شك أنه لا يتكلم عن الله عز وجل بمثلها، لأن هذا قريب من التشبيه، بل هو التشبيه نفسه كما شبهه في ذلك ولم ينفي عنه. وكل ما يرد على العقل أنه يشبه فينفي، وهذه هي مدرسة الأشاعرة كذلك فيما اقتبسته من المعتزلة، تحكيم العقل وتقديمه على النقل، لا سيما في الحكاية عن صفات الله عز وجل، ولا سيما الخبرية أو الصفات الفعلية، ثم يسوون بين العقل والنقل في الكلام كالرؤية، رؤية الله عز وجل يحتملونها أن تكون نقلا والعقل لا ينفيها، لكنه بين هذا وهذا، فقالوا أن العقل والنقل متساويان في الكلام عن الرؤية، ويقدمون النقل عن العقل في السمعيات. السمعيات هي الأخبار التي جاءت فيها أحداث الآخرة كالميزان والصراط والجنة والنار وعذاب القبر وغير ذلك. هذا هو مذهب الأشاعرة على أقسامه الثلاث. فالكلام في الصفات العقل مقدم فيه، فما أثبته العقل ويعني قبله خلاص أثبتناه. أما نعم الكلام ويعني سبحانه وتعالى كذلك كالغضب والعجب، هذه كلها وإن كانت سببات ولكنها يعني تنطلق في وقت دون وقت أو تكون في وقت دون وقت، وكذلك تقديره للأمور سبحانه وتعالى، وهذا هو. فالكلام في الصفات الفعلية أو الخبرية تكون فيها العقل مقدم على النقل، لكن في باقي الأمور كما ذكرت عندهم على القسم الثاني تحقيق الرؤية فهم بين النقل والعقل، يقولون النقل وإن كان أثبته وبعضهم قد، ولكن العقل لا يزال في يعني حيرة من هذا، لأنه سيدخل في إثبات شيء نفاه في مسألة الصفات كالعلو وغيرها، فقالوا لا. فبين تردد، فهم يساوون بين العقل والنقل في هذه الحيثية، لكن في السمعيات يقدمون النقل على العقل، لأن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني لا بأس أن يكون في يوم القيامة، لأنه متعلق بما يعود إليه البشر عند الحساب، وأنهم سيمرون يعني يمرون بأقسام ودرجات حسب ما جاء في النص يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نعم لا لا لا، كل شيء يتعلق بالله عز وجل يعني يلحق بالقسم الأول. في الكلام عن الله عز وجل هم يحكمون فيه العقل فقط، قدمونه على النقل، وإن كان الحديث أحادا ردوه، قالوا لا يفيد العلم اليقين، والمتواتر قال أن علمهم يحرفونهم، مش يؤولونهم، يحرفونهم، أن التأويل له حد. فإذا كان ظاهر الدلالة كما حكينا المرة اللي فاتت، إذا كان ظاهر الدلالة ما يحتاج إلى تأويل، ها؟ فهم قالوا لا، يؤولونهم معنى يحرفونهم، فيجعلونه يعني مقابلا لشيء آخر، أو يقتبسون منه معنى من المعاني كالرحمة وغير ذلك، ويراد قال هذا ليس على حقيقته بل هو مجاز، والمعنى في هذا النص كذا إذا كان متواتر. فهم في القسم الأول هذا إذا تكلموا عن الله عز وجل وما يعني خصه من اليدين والقدم والضحك والعجب والغضب وغير ذلك،

على وزن مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيفه، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قالا أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق ما بين الأمرين، إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، فما أراد أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظ، وبين سائر الروايات. وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق، وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر. هذا هو الصحيح. أما قول الشريك هذا فتفرد به شريك، والشريك في مقال لا يحتمل تفرده، فالرواية ردوها في قوله ثم استيقظ. وقول عائشة كذلك ومعاوية ونقل هذا الحسن، كلها سنيدها فيها مقال ليست صحيحة إلى قائلها. كيف وعائشة رضي الله عنها هي في الصحيح أنها سردت قصة الإسراء وكيف كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تنافح عن رؤية الله عز وجل وغير ذلك. فالصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أسري به روحا وجسدا. وفيذكر الآن كلام ابن القيم، يعني نختلف كلامه لأنه سيبين أفضل بيان في مسألة يعني وجه الإعجاز في هذه القصة. لو كانت الروح والجسد نائمة ما كان لذلك لأهل قريش تعجبا. هو في دار ميمونة أو مهالك، وجسده هناك وروحه إلى أرض المقدس ثم إلى السماء السابعة أو إلى سدرة المنتهى، ثم يصبح فيخبر مكة أنه ذهب إلى بيت المقدس، وأنه يعني أعرج به إلى سدرة المنتهى. فالإخبار وبيان الإعجاز فيه أنه كان بالروح والجسد، لذلك أنكرت قريش، قالت كيف هذا، نحن يسير الراكب من مكة إلى بيت المقدس يعني زمن كذا وكذا من الأشهر، أن تقول ذهبت في ليلة ثم أعرج بك وتعود في ليلة واحدة. فكان هذا بيان لإعجازه صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان هو في باب الترويح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه عليه الصلاة والسلام ورجع من الطائف ورجع منكسر الخاطر لما ردته الطائف ونالت منه، وحرش فيه سفهاءها فضربوه بالحجارة وأدموه عليه الصلاة والسلام، حتى نزل بوادي نخلة وهو راجع إلى مكة فصلى هناك، فقيد الله عز وجل استماع بعض الجن إليه، استرق السمع

يعني الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في بيان أو في إيضاح هذه المشكلة التي أشكلت على كثير من العقول الفاسدة. نحن نقول أن العقل السليم يوافق النقل الصحيح، فإنه إذا جاء نقل صحيح عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فالعقل يسلم له ويعين له ويعلم أنه الحق. طيب، بعد ذلك ذكر الحوض الذي أكرمه الله تعالى أبي غياثا لأمته. هنا بدأ الكلام موصولا بعضه ببعض لجهة الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الحوض سأذكر الشفاعة وما يتعلق بها وأنواع الشفاعة التي يعني أكرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا بيان في أو تعرض لحقه الشريفة وبيانا لمكانته عليه الصلاة والسلام عند ربه. ولعلنا إن شاء الله تعالى نتعرض إليه في المرة القادمة بإذن الله تعالى. توقف عند الحوض ويجمعنا لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.